نبدأ يا شيخنا. نعم نعم نعم. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله حتى تعلم ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حديث سكران أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخدور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله الإمام صلى أحمد. الله، نعم نعم شيخنا، الإمام أحمد ممنوع من الصرف. بارك الله فيك. نعم وقد روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه النسائي، وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل، إلا رواه عابري سبيل. عفوا شيخنا، إلا عابر السبيل حتى لا لا تغتسل. إلا عابري سبيل. إلا عابر السبيل نعم حتى تغتسل. قال روى ابن أبي حاتم عن علي بن عباس قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر السبيل. إلا قال عابري سبيل. إلا عابر سبيل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل، يا أن حبيبي رجال من ما في السبيل سبيل. عابر سبيل نعم أن رجال من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابر سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علما منه أن أبا بكر، عندي شك يا شيخنا، سيولي الأمر بعده، سيلي نعم بارك الله فيكم، سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثير كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا أثر أو حديث يزيد بن أبي حبيب هو مرسل فلا حجة فيه، إذا صح أصلا فلي يعني الإسناد إليه. وأما قول ابن كثير أن هذا يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا ليس دليلا على أنها نزلت في هذه القضية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، هذا صحيح، لكن هذا لبيان فضيلة ومنزلة أبي بكر، وأن هناك كانت يعني بعض الأبواب شارع المسجد، لكن هذا ليس له علاقة وليس فيه أن الآية نزلت بسبب الذين كانوا يجنبون ويمرون، فلا أدري يعني كيف أنه يعني حمل هذا الحديث على هذا المعنى الذي ليس له أصل في السنة، بل السنة تخالفه، فالجنب طاهر، المؤمن لا ينجس، وقد كانوا ينامون في المسجد ويجنبون في المسجد كما جاء في بعض الأثار عن زيد بن أسلم وغيره، فهذا يعني نحن لا نرى تحريم، وقد ذكرنا الأدلة الكثيرة على أن يعني كثيرا من الوفود والأشخاص من الكفار كانوا يبقون في المسجد وينامون فيه، ويربط الرجل منهم في سارية في المسجد أسير، فالكافر أشد من الجنب، فهو جنب وزيادة، ومعه الكفر، مع قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فلا يمنع المشرك من دخول المسجد، لأن نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال رحمه الله: ومن هذه الآية يحتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله، وفيه دلالة على جواز المرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله مرور أعلم. وغير مرور، مرور وغير مرور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، لم يقل لها لا تدخلي المسجد، فالحاج يدخل المسجد ويطوف ويصلي ويعني يسعى بين الصفا والمروة وغير ذلك، لم ينهها إلا عن الصلاة وما كان في معناها الطواف الذي هو صلاة، فلذلك هذا والحديث الذي ذكره إن حيضتك ليست في يدك دليل على طهارتها، وأن النجاسة التي فيها من دم الحيض إنما هي في موضع النجاسة وليس في يدها ولا في جسدها، فهذا هو الذي نعتقد صحته إن شاء الله، وليس ثم دليل على تحريم ذلك تحريم المكوث في المسجد البتة، لا نعلم حديثا صحيحا في هذا ولا نصا صريحا في هذا صريحا صحيحا. الحديث الذي إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث لا يثبت، حديث ضعيف باتفاق أهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه: ولا جنبا إلا عابر السبيل، قال لا عابر سبيل إلا عابر سبيل، نعم، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة، فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. قال في الهامش شيخ أحمد شاكر رحمه هذا الله. هو الصحيح في معنى الآية. نعم، قال الشيخ أحمد بارك شاكر الله. قوله ورواه الطبري عن علي بنحوه روايتين، وقوله فيصلي حتى يجد الماء يعني فيتيمم ويصلي كما هو واضح، وكما يدل عليه رواية طبري. وكما هو واضح من الآية، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إذا كنت عابر سبيل ولا تجد الماء فتيمم حتى تجد الماء فتغتسل، فيمكن أن تقرب الصلاة بالتيمم. هذا المعنى الظاهر من الآية، والسياق والسباق يدلان على ذلك، وأما الأخذ منها دليل على عدم مكوث الجنب أو الحائض كما قلنا يبعد الاستدلال بهذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله، قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك ونحو ذلك، وقد روى ابن جرير معناه عن علي وعن ابن عباس، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير رحمه الله بعد حكايته القولين والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق، فيه وذلك أنه قد بين الحكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا نعم معنيا وكان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر مع معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق أو عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا. ومنه قوله: عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه يقال للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها. وعن الدخول إلى يا إخواننا لو حملناه نعم شيخنا، أقول لو أننا أخذنا الآية وقلنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوا مواضع الصلاة، وهذا سيشكل على من لم يعني على من أراد أن يصلي في غير المسجد، صح ولا لا؟ النهي مطلقا عن الصلاة سواء كان في المسجد أو في غيره وفي حال السكر، هذا أولا. وثانيا الإشكال الذي أورده لا يرد هنا، لأن إعادة هذا الأمر كم من أحكام تعاد في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبين الله عز وجل ويعيد فيها، وكم من أخبار تعاد أيضا لترسخ هذه المعاني، على أن هناك شيئا زائدا على الجنب، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومن كان الآية التي ذكرها إن كنتم مرضى أو على سفر فعد، إن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط شيخنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الحكم حكم التيمم، لكن ليس فيه حكم تحريم دخول الصلاة على الجنب، فهذا فيه حكم زائد، فكيف يقال هذا تكرار وهذا كذا؟ والتكرار لو كان في نفس الآية يمكن أن نقول هذا، لكن التكرار ما تكرر تقرر، وأحكام الشريعة كم آية نزلت في التيمم وكم آية نزلت في الاغتسال، هناك يعني أكثر من آية، فهذه أحكام تكررت، ما في بأس بهذا، بارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الذي نصره هو قول الجمهور، وهو ظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة عن هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المعادة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح على شرط مسلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. نعم، ورد عن الصحابة أنهم كانوا يجنبون، وبعضهم يتيمم ويبقى، وكانوا كذلك ورد أنهم يجنبون ولا يعني ويمكثون، ورد مثل هذا، وكذلك الذين كانوا ينامون. ذكرنا هذا، والأدلة التي ذكرناها كافية بإذن الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. إذن القول الراجح هو قول الإمام أحمد. القول الراجح هو ما جاء عن الصحابة، وما يعني عن علي رضي الله عنه في تفسير الآية وابن عباس، هذا هو الراجح في تفسير الآية، وأن تحريم المكث لا دليل عليه البتة، سواء كان قول أحمد أو قول محمود. بارك الله فيك. فيك بارك الله شيخنا. قال رحمه الله: وقوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله: أما المرض والمبيح للتيمم فهو الذي يخاف منه من استعمال الماء، فوات عضوه أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك من التغوط وهو الحدث الأصغر. نتوقف هنا شيخنا، أو لأنه بعد ذلك تكلم في مس النساء كلاما طويلا. خير إن شاء الله. المهم أن هذا في يعني نواقض الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا. في مسألة التيمم أنه بديل للوضوء، وهو كذلك في بديل يعني عن الغسل حتى يجد الماء كما مر معنا، ولو 10 سنين فإنه يتيمم. هذا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا شيخ. تفضل. أنا سؤال بارك الله فيك. طيب شيخنا، بالنسبة لما ذكره المصنف رحمة الله عليه، يعني أن الإنسان إذا نعس في الصلاة، هل في صلاة الفريضة أم في صلاة النافلة بارك الله فيك؟ أي صلاة، وهذا في الغالب يكون في صلاة النافلة في صلاة الليل، لأن الفريضة في وقت يعني هي أولا قصيرة بالنسبة للتطويل فيها، وثانيا في أوقات ليس فيها نعاس في الغالب، لكن يدخل فيها الفريضة ويدخل فيها النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد ذلك بنافلة أو فريضة، وإلا كان بين صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.